الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نتكلم النهاردة إن شاء الله تعالى عن اليوم الآخر، اليوم الآخر، والمقصود باليوم الآخر هو يوم القيامة. واليوم الآخر يبدأ من ما يدل عليه من تشقق السماوات وتهدم الأرض وتناثر النجوم وما إلى ذلك من هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في القرآن دليلا على خراب هذا الكون وبداية اليوم الآخر. ده بدايته. ثم بعد ذلك يستمر هذا اليوم، لأن الله تبارك وتعالى جعل الدار الآخرة دار الجزاء. ومن نعم الله عز وجل على عباده الصالحين أنه أدام لهم النعمة والعز والسعادة في الآخرة. فلو أن الله عز وجل جعل اليوم الآخر نهاية ينتهي إليها، يعني القيامة دار الآخرة، لم يجعل الله عز وجل لها نهاية إلا حتى يسعد أهل الإيمان، وحتى يزداد الهم والحزن والعذاب على أعداء الدين. لأنه أول ما يشرع هؤلاء الكفار في أول ما يبدأوا في مرحلة الدار الأخرة، يعني قضى الله عز وجل عليهم بالموت، أول ما يبدأ في نزع بتاع الموت يرى ما أعده الله لهم من العذاب، وبالتالي يبدأ في من أول خروجه من الدنيا التي ما نظر فيها إلى ربه تعالى يبدأ يرى العذاب، ومن هنا يظل الهم والحزن والعذاب ملازما له أبدا، ملازما له أبدا. أما المؤمنون فهم في الدنيا في سعادة، وإن رأى الناس منهم غير ذلك، وإن تعرضوا لبعض الآلام، وهذا لا يتناقض مع السعادة، لكنه لما يقع في فراش الموت يرى ما أعد الله تعالى لهم من النعيم، فيسعد سعادة أبدية لا يشقى بعدها أبدا. لذلك يؤتى بالموت على الصراط، يؤتى بالموت فيذبح، ينادى يا أهل الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت فينادى عليه، تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، فيذبح، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة سعادة إلى سعادتهم، ويزداد أهل النار شقاء وحزنا إلى شقائهم وحزنهم. فاليوم الآخر شأنه عظيم، وهو ذلك اليوم الذي يبدأ من أول ظهور علامات خراب الكون، ثم يتبعه بعد ذلك الحساب والجزاء، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا اليوم الآخر أحد أركان الإيمان بالله عز وجل، هو الإيمان باليوم الآخر. وجعله الله تبارك وتعالى بعد الإيمان به جل ذكره، لأن الإيمان بالله تعالى فيه توجيه لك إلى من أين جئت ولماذا جئت. خلقك الله تعالى من العدم واستعملك في طاعته وجاء بك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واستخلفك في الأرض وأنزل إليك الوحي حتى تعمل بما أنزل الله. والله عز وجل يحاسبك على هذا، فأول حاجة هتعرفها تعرف مين اللي خلقك وما صفاته وإيه الواجب منك تجاهه أو الذي يجب عليك تجاهه. فلما عرفت ذلك احتجت أن تنظر إلى ما تصير إليه، فلتعرف أنت هتصير إلى إيه بالضبط. صحيح الله عز وجل أنعم عليك بالنعم، خلق السماوات والأرض والبحار وشعب إيه وبتاع إيه، واستخلفكم في الأرض واستعمركم فيها وجعل لك فيها ما جعل، وكل واحد على حسب ما قدره الله له تعالى، سواء في الرزق في الجسم في المناصب في مش عارف إيه في إيه في إيه في إيه. طيب محتاج إن أنت تعرف حاجة تانية، هذا الحاجة التانية دي تكون حجة قوية مخوفة على هؤلاء العصاة الذين يخالفون أوامر الله في الدنيا، وتكون دافعا إلى هؤلاء المطيعين إلى العمل برضوان الله تعالى. هذا الشيء اللي هو محتاج أن أنت تعتقده، والله عز وجل أنزل الوحي وقرر هذا المبدأ اللي احنا هنعتقده ده، قرروا فيه الوحي سواء كان ذلك في الكتب السابقة قبل القرآن أم في القرآن والسنة المطهرة، وهو اليوم الآخر الذي يبين لك ما أنت صائر إليه، فيكون ذلك تشجيعا للطائعين على طاعتهم، ويكون ذلك إنذارا للمجرمين والظالمين والعصاة والكافرين، إنذارا لهم حتى ينتهوا عما هم فيه من الضلال والغي. وكل يعمل على شاكلته، كل واحد يعمل على ما يسعى إليه هو ويرغب فيه. فأهل الطاعات يبادرون الطاعات، وأهل المعاصي يبادرون المعاصي، وهكذا. وتجد الناس كأسراب القطر زي أسراب الحمام أو الطيور، تجد الناس اللي هي تجمعها خصال السيئة تتجمع بعضها على بعض، تجد الناس الصالحين يجتمع بعضهم على بعض، ولا يزال الناس يجتمعون مع من يقع على شاكلته. فمعرفة أو الإيمان باليوم الآخر له أهمية كبيرة، وتقرير حاله في القرآن والسنة له أهمية كبيرة جدا، حتى يعرف الناس إلى ما يسعون، ويعرف الناس ما ينبغي عليهم أن يفعلوا. هذا هو مسألة الإيمان باليوم الآخر، فهو يقع في المنزلة بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الله عز وجل لم يخلقنا عبثا، الله تعالى لم يخلقنا عبثا، أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني الله لم يخلق الخلائق هكذا وتركهم هملا وعبثا. فمن عرف ما له عند الله تعالى وما هو مقدم عليه إذا خرج من هذه الدنيا، بيّن لنفسه الطريق الذي سيسلكه إلى ما يسعى إليه. إذا كان يحب أن يكون من أهل الجنة فإنه يسعى ويعمل لهذا اليوم، وإن كان لا يعبأ ولا يعبأ بما سيصير إليه، أو أنه لا يعتقد أنه في يوم آخر يحسب عليه، فليفعل ما يشاء في هذه الدنيا، ولن يفعل أيضا إلا ما هو في حدود قدرته الضعيفة، قدرته الضعيفة. ثم إنه مجموع رغم أنفه ليوم لا ريب فيه، مجموع رغم أنفه ليوم لا ريب فيه. وإلا فأين ذهب الجبارون والمتكبرون، قوم عاد وثمود، قوم نوح، قوم لوط، وقوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأين ذهب فرعون لعنه الله، وأين ذهب الجبارون والمتكبرون، أين ذهبوا؟ الكل يعلم يقينا أنهم قد ماتوا، لا أحد ينكر هذا من أهل الأرض جميعا. وبالتالي فالذي قادر على إماتتهم قادر على إعادتهم، ولا يستطيع أحد أن يقول أنه خلقه أحد غير الله تعالى. هم الجماعة الدهريين اللي هم بيقولوا يعني ما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء لا يسندون شيئا إلا إلى الدهر، واللي ينكر وجود إله. ولكن هذا مذهب بائد، مذهب بائد، دلت الحقائق العلمية على أن هذا الكون له خالق متفرد بالقدرة، وبالتالي أصبح اللي بيعبد البقرة واللي بيعبد الصنم واللي مش بيعبدش أي حاجة خلاص يعلم أن هناك قوة هي التي تتحكم في هذا الكون، هذه القوة لا يستطيع أحد أن يسيطر عليها أو أن يؤثر فيها. هذه القوة التي تتحكم في هذا الكون والتي لا يستطيع أحد أن يسيطر عليها ولا يتحكم فيها، نحن نعلم يقينا أنها هذه قدرة الله تعالى. والديانات كلها التي نزلت من عند الله تعالى تقرر هذا، لكن أهل الكتاب حرفوا كتبهم كتبهم وكفروا وصدوا عن سبيل الله فأضلوا وضلوا. لما العرب أرسلوا إلى اليهود وقالوا لهم يعني أنتوا أعلم منا وأنتوا أهل كتاب هل محمد على الحق؟ قالوا لا لا خليكم زي ما أنتوا، أنتوا على الحق وهو على الباطل. فعاب الله عز وجل عليهم ما قالوا، ما كان ينبغي لأهل الكتاب أن يقولوا هذا، إلا أنه أهل هذا هل هذه تليق بالعقول التي يعني نزل عليها التوراة؟ كانش ينبغي أبدا أنه يقال هذا. ومن هنا لو أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لعنهم الله قاموا بحق الله عليهم لآمن أهل الأرض كلهم جميعا، لكن الله تعالى أراد من ذلك أن يرفع شأن هذه الأمة ويبين أنها أفضل الأمم كما أخبر الله تعالى عنها أفضل الأمم، لأنها الأمة الوحيدة التي لم تحرف ما أنزل الله إليها، والأمة الوحيدة التي استمرت على الحق ولا تزال على الحق حتى تقوم الساعة، وهي الأمة الوحيدة التي ما زالت تحفظ شريعة الله إليها وما زالت تدعو إلى الله بها. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان الواحد في الأرض، هو كان الوحيد الذي هو على المذهب الحق يدعو إلى الله، فكما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوحيد اللي كان يدعو إلى الحق، فكذلك الأمة دي هي الأمة الوحيدة التي تدعو إلى الحق، وبالتالي فهي أولى الأمم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل سماه بأسماء عديدة وكثيرة، الساعة، الصاخة، الطامة، يوم الدين، يوم التناد، الآذفة وما إلى ذلك، يوم الحسرة، كل اسم من هذه الأسماء له معنى يدل عليه وله هدف من تسميته بهذا الشكل، يصور لك صور من يوم الدين، يصور لك مبدأ من مبادئ ذلك اليوم، يصور لك هولا من أهوال ذلك اليوم، وهكذا عشان الناس ده يقرر عندك عقيدة يوم الدين، يقرر عندك عقيدة يوم الدين. لذلك كان أحد أسباب التعدد الأسماء تعظيم ذلك اليوم وتقرير عقيدة اليوم الآخر عند الناس، أنه حتى لو هو كافر هيلفت نظره الساعة، اليوم الآخر، الدار الآخرة، الطامة، الصاخة، يقعد بقى وقع الكلام نفسه على الآذان يلفت الأنظار. لذلك القرآن تلاقي أول ألف لام ميم، العرب ما تعرفش ألف لام ميم دي، العرب تقول إيه ده ألف لام ميم دي يعني إيه، طب إيه اللي بعدها عشان أقدر أفهم الكلام ده، يبدأ يسمع وهكذا يعرف إنه افتتاح السور بهذا الشكل إعجاز لا يستطيع العرب أن يصلوا إليه، فبالتالي يعترف بالقرآن بأنه إعجاز لا يصل إليه أحد. وأسباب كثيرة دي تتعرف التفسير. بداية اليوم الآخر، احنا قلنا ان اليوم الآخر يبدأ من اول دلائل انتهاء الدنيا وخرابها، دلائل زي ما ذكرت الله عز وجل ذكر في القرآن اذا الشمس كورت، وفي سورة الانفطار إذا السماء انفطرت، وفي الانشقاق إذا السماء انشقت، تقرأ كده أهدي دلائل على بداية اليوم الآخر. فبداية اليوم الآخر يبدأ من أول خراب الدنيا وتحولها، وهذا ده طليعة اليوم الآخر وبدايته. متى هو؟ احنا قلنا قبل كده ان الساعة لا يستطيع احد ان يقرر معادها، وانما الله عز وجل اعلمنا بعلامات تدل على قربها، وهذه العلامات يتفاوت قربها من الساعة، زي ما قال بعثت انا صلى الله عليه وسلم بعثت انا الساعة كهاتين، ثم ذكر لنا الدجال وذكر لنا الدخان وذكر لنا النار وذكر لنا شعر ايه من دلائل الساعة التي اخذناها قبل ذلك، فهذا يدل على اقترابها، وهذا الاقتراب لا يعني الدلالة على زمانها دلالة دقيقة، لا يعلم متى الساعة إلا الله. سألونك عن الساعة أيان مرساها، إلى ربك منتهاها، لا يعلم حقيقتها ولا متى هي إلا الله عز وجل. ويقول أو النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول؟ أنا أعلم بمن السائل، ده جبريل وهو الملك المقرب إلى الله تعالى يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب بالخلق إلى الله، لا هذا يعرف ولا هذا يعرف، إذن لا يعرف أحد بعد ذلك. الله عز وجل قال إن الله عنده علم الساعة، يبقى علم الساعة ده ليس عند أحد إلا الله. فكما قلنا وقررنا قبل ذلك انه اي احد يحاول ان هو يحدد ميعاد الساعة بالضبط ما عرفش ايه، فهذا دليل على صغر عقله وقلة حاله وتدخله فيما لا يعنيه، ولا يستطيع ان يحدد ساعته هو، فكيف يحدد ساعة انتهاء الدنيا كلها ازاي؟ هو اصلا ما يعرفش، لو انه قسى بهذا الشكل هو لا يستطيع، مش المثل علامات، هو لا يستطيع أن يحدد لنفسه متى يموت، بدليل أن إحنا بنرى أناس في غاية يعني تقول خلاص ده هيموت دلوقته، يعيش لك 20 سنة. كان في واحد عندنا زمان الله يرحمه بقى يا مدد الله، خدها ود أبوها ابنها شلها وودها إيه للدكتور، كانتش بتمشي، بعدين الطبيب قال له إيه بينه وبينه كده زي ما تقول هي سمعت، هي كانت بتسمع كويس، فقال له بص أمك دي تاخدها وتروح، هي كده كده أيام بتقضي فيها وهتموت، هي قريبتي فحكيت لي، هي بتقول لي فبتقول لي إيه، أنا قلت له سمعته، فقلت له إيه إن شاء الله أنا هعيش. الست دي من أول الدكتور ما قال لها لغاية لما ماتت أعتقد إن هي عاشت أكثر من 20 سنة أو 28 سنة. عندنا واحد برضو ماتوا عنده 134 سنة على ما أتذكر، جارنا هو، يعني إنت نفسك تنسى الرجل ده كان شكله إيه، يعني إنت نفسك تنسى من طول عمره إيه الرجل ده، إنت خلاص تمل منه، تمل إنه هو هيموت أساسا، يعني طول عمره طول الرجل ده لسه عايش 134 سنة، ده أحفاده ماتوا. وسبحان الله لما كان يمرض أو بتاع مش عارف إيه، سبحان الله يموت برضو بلا مرض، يعني عندما يتوقع ألا يموت يموت. فدي حاجات لا دخل لأحد فيها البتة، البتة تتكتب بالهمزة مش ألف بدون همزة. فهذا دليل على أنه لا يستطيع أحد أن يحدد متى نهاية العالم ولا متى قيام الساعة، إذا كان الخلائق لا يستطيعون بالعلم اللي وصلوا له ده كله لا يستطيعون أن يحددوا متى يموت أكثر الناس توغلا في المرض، لأنه الإنسان روحه بتترك الجسد لفساد الجسد، أو إنه هي انقطع أجلها والجسد سليم فخلاص إيه كده كده هتخرج، هما يقدروا يتكلموا في مين؟ في اللي جسده فسد. لا يستطيع الطب أن يحدد متى سيموت فلان أو علان أو بتاع مش عارف إيه، حتى وإن كان خلاص يعني في النهاية لا يستطيع متى ستخرج روحه، وبالتالي لا يستطيع أحد للعلم ولا غيره ولا ولا ولا ولا ولا أي حد أن يحدد متى انتهاء الدنيا. هم يقول لك ان في حركه غريبه في الكون، الشمس بقت مش عارف تمام والارض بقت ما اعرفش بتعمل زودت السرعه وما اعرفش، دي كلها ايه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بس ليه؟ عشان يبقى حج عليهم وعلى غيرهم، وحتى يعلموا مين اللي زود السرعة، مين اللي زود السرعة، أقول لي بقى أنت يعني، وهكذا. فكل من يدعي إنه هو العمر مش عارف الأمة مش عارف قد إيه، وإني مش عارف بعد 7000 سنة هي القيامة هتقوم، وإن يوم الجمعة عرفش، إنما الذي صح أن القيامة تقوم، الساعة تقوم يوم الجمعة، خلاص. والذي صح عندنا أن لها علامات صغرى وكبرى، وهذه الحاجات اللي هي دي اللي احنا نقدر نتكلم فيها فقط، ونتكلم فيها على حذر وفق الدليل فقط، ما نقولش حاجات خلص من عندنا ولا زيادات ولا لنا في القصة دي. تفضل حاجة عليه السلام. وهذا اللي احنا نحضر نقدر نقوله، أما أكثر من ذلك ما نقدرش. وكل من تكلم في هذا الأمر زيادة عما ورد في الكتاب والسنة فقد قال على الله بغير علم، وهو كاذب لا محالة، كذاب، لن يصدقه الله تعالى فيما قال، لأنه إيه، ربنا عز وجل ذكر أن الساعة تأتيهم إيه، ضغطة، تأتيهم ضغطة. وبعدين ده في أحاديث تقول لك إنه تقوم الساعة وواحدهم يرفع اللقمة إلى فمه فلا تصل، تقوم الساعة وأحدهم يلوط حوضه، بيعمل الحوض ويعمله مش عارف عشان يجمع فيه الماء عشان يسقي البهائم ولا بتاع أو يخزن فيه الماء بتاع، وتقوم وهو يصنع ده. إذن تقوم والخلائق ساعين في حياتهم، يسعون في حياتهم، إذن فهي تأتيهم إيه، بل تأتيهم ضغطة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. اهتمام القرآن بتقرير الإيمان بيوم القيامة، اهتمام القرآن كيف؟ العلامات، اولا احنا عندنا ما ينفعش في الشرع ان انت تاخد دليل وتسيب دليل، ما ينفعش ان انت تاخد جانب وتسيب جانب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه لو قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها، لو عنده النخل ده بياخد وقت على ما يثمر، وبعدين عاوز عناية عشان اصلا يعني يدق زي ما احنا بنسميه عندنا عشان يخضر وينبت، يعني عاوز تقعد رعاية خاصة، لانه النخل من الحاجات اللي هي حساسة، عشان تجيبه وتزرعه في ارضه بتاع برضو عاوز مواصفات خاصة ورعاية. الشاهد من هذا الكلام، شوف بقى انت بتعمل حتى وان قامت الساعة، خلاص بتعمل ايه، مش في امور الدين وخلاص، ده بتعمل في امور الدنيا، يعني في عمارة الكون. الامر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال فبعدين قال يمكث كذا، وبعدين في يوم كسانة، فلما سألوه قال اقدروا له ايه، يبقى تتزود بالطاعات مع قيامك بامور الدنيا. اما ان انت تقعد تنتظر العلامه دي جت، العلامه دي الثانيه بعدها مش عارف، وانت قد اهملت، انت لم تاتي عشان تنتظر الساعه، انت ما جيتش عشان تقعد تستنى الساعه، انت جيت عشان تعبد ربك جل ذكره وايه، وتعمر هذا الكون، دول الحاجتين اللي انت جاي عليهم. وتعمير الكون هذا هدف منه ايه، عباده الله، هدف منه عباده الله عز وجل. اذا احنا لما ناخد فكرة عن أو نتعلم أشراط الساعة أو غيره، ذلك يبعث فينا حاجتين، يبعثنا على اليقين، على اليقين الذي علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبعث لنا على العمل وعمارة الكون، لأنه إحنا اقترب الوعد الحق، بمعنى إنه كل الأمم اللي موجودة الآن على الباطل، الأمة الإسلامية الوحيدة التي على الحق، فوجب عليها أن تبذل الحق، وهذا اقتراب الساعة دليل على انتصار الإسلام، فده طلائع انتصار الإسلام، وكمان داعي للإنسان أنه هو يحصل لليوم الذي يقدم فيه على الله، سارع في الطاعات ولا يهمل أمور الدنيا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا، لأن أنت مطلوب منك حاجات في الدنيا لازم تعملها، عيالك ومراتك ومش عارف إيه وبتاع مش عارف. فإحنا ما عندناش تعارض خالص في الإسلام، تسعى في أمور الدنيا، تسعى في أمور الدين، تكون على يقين بما عند الله، تؤمن باليوم الآخر، كل دليل يدلك على اليوم الآخر هو دليل لك على مزيد الإيمان بالله عز وجل. إنه الإنسان فينا يأتي عليه يوم كده من كتر حبه لربنا بتاع بيبقى نفسه يموت في الوقت ده، خلاص. هل ده منعه إن هو يعمر الكون ويسعى ويأكل ومش عارف يوم بتاعه؟ ما منعوش. وكذلك بعض الناس في بيجي عليه وقت من كتر الضيق اللي هو فيه يتمنى ان هو ايه يخلص من الدنيا دي، ومع هذا برضه ما منعوش ذلك ان هو واحده واحده يسعى في الحياه. وهكذا احنا ذكر اليوم الاخر واشراطه وبتاع داعي لنا على العمل الى عماره الكون، داعي لنا العمل الى عماره الاخره بالعمل الصالح، وكون داعي لنا مش للياس وطبق اللي مش عارف ايه بتاع، لانه اللي يعمل كده دول الكفره المفروض، لانه هو يقدم على بواره، أما أنت تقدم على خيرك الذي أعده الله لك، ده الفارق. أنت تقدم على سعادتك وفضل الله تعالى عليك، لأن الأمة دي شهيدة على الأمم يوم القيامة. مش عايز بقى أطول أكثر من كده في الموضوع. الاهتمام القرآني بتقرير اليوم الآخر إزاي اهتم به؟ أولا ربط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله تبارك وتعالى، تلاقي إيه؟ لكن البر من الآخر يجي بعد على طول، يبقى ده دليل على اهتمام القرآن باليوم الآخر. الأمر الثاني الذي يتتبع آيات القرآن يجد أنها عددت أسماء اليوم الآخر، وهذا مزيد اهتمام. لما ربنا عز وجل يذكر لك إيه؟ الساعة، اليوم الآخر، ملك يوم الدين، الآزفة، الطامة، مش عارف إيه، كل ده يقرب لك هذه الحقيقة ويقربها إلى ذهنك ويديها مزيد، فمزيد ده مزيد اهتمام لله مثل أعلى. لما واحد يقعد ايه يعرف بك الناس بقى كل شيء يقول له فلان ده مش عارف، كل شيء يقول له فلان ده مش عارف ايه، يذكرك بقى ده اسم الشهرة كذا واسم المعرف الورق كذا ومش عارف ايه وبتاع، كل شوية يذكر هذا وكل موطن يذكر لك هذا، هذا معناه ايه؟ مزيد اهتمام بك لله مثل أعلى. فربنا عز وجل لعظم أمر اليوم الآخر ربنا تلاقيه دايما يكرر إيه في القرآن ذكره، يمكن في كل سور القرآن إن لم يكن صراحة فضمنا يذكر الله تعالى يوم الآخر، وهذا دليل على اهتمام القرآن باليوم الآخر. أيضا تجد القرآن مع ذكر كثرة ذكر اليوم الآخر دائما يجيب لك صور من اليوم الآخر ويضرب لك الأمثال باليوم الآخر. لما ربنا ضرب الله مثلا إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط بها النبات فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله، يقرب لك الصورة إيه؟ كان الله على كل شيء مقتدرا، يقرب لك الصورة يقول لك انتهاء الدنيا، هذا زي إيه؟ زي النبات اللي مش عارف حصل له إيه وبتاع مش عارف إيه وبتاع، ويقعد يبين لك هذه الأمور. وتجد برضو القرآن يجيب لك مواطن من ذلك اليوم، يجيب لك صورة الحساب، يجيب لك صورة العذاب، يجيب لك مش عارف العرض على الله، يجيب لك مواقف من يوم القيامة الكفر والبعض إيه، ويجيب لك يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يجيب لك يقعد القرآن يصور لك هذه، وهذا دليل على اهتمام القرآن باليوم الآخر، لأن كل صورة من دي بتلفت الانتباه وتلفت الأنظار وتدعو إلى التفكر. الأسباب التي أدت إلى اهتمام القرآن بذلك اليوم: إنكار العرب لهذا اليوم أو إنكار فئة من الناس لذلك اليوم، فربنا عز وجل لو أن الناس رجعت إلى فطرتها مش تنكر ذلك اليوم، فربنا عز ولكن الناس لما فسدت فربنا تعالى أكثر من ذكر القرآن اليوم الآخر في القرآن، لأنه الإنسان قد تؤدي به الغفلة أو السلطان أو غيره من هذه الأمور إنه هو ينسى ذلك اليوم، ده بالنسبة للمسلم، فما بالك بقى بالكافر الذي ينكر ذلك اليوم. فتجد القرآن يزيد في تقرير أهمية ذلك اليوم ويقعد يذكره ويعدده وبتاع. السبب أحد الأسباب في إنكار الكفار لذلك اليوم. بعدين ثاني تضليل أهل الكتاب للناس وتصويرهم لذلك اليوم على غير صورته التي هو يكون عليها عند الله تعالى، إنه أهل الكتاب حرفوا الكتب بتاعتهم، وما فيش أسوأ من أهل الكتاب بعثوا الأهل مكة يقولوا لهم ده أنتوا على الحق ومحمد على الباطل صلى الله عليه وسلم. ده بقى يعني معناها الناس دي عبيطة. ليه يا أخي؟ كانوا قالوا اللي قالوه من الأول. بعدين إزاي بدل ما يقولوا لهم إذا كان هم أهل مكة على الحق، أهل مكة على الحق والنبي صلى الله عليه وسلم على الباطل، إذن فاليهود على الباطل تلقائي، لأن اليهود ما كانوش بيعبدوا الأصنام. وأيضا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الدين الذي أنزل من عند الله تعالى على موسى عليه السلام رغم الشوائب اللي تعلقت به عند اليهود، يفضل حال اليهود على حال أهل على حال العباد الأصنام، هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحق. فإزاي أنتوا أصلا تقولوا للي بتوع الأصنام إن أنتوا أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم وأنتوا على الحق وثبتوا عليه مش عارفين وتأيدوهم وبتاع؟ فهؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى حرفوا الصورة المتعلقة بذلك اليوم. إن النصارى يقول لك إيه ده يسوع يجي ويقعد عند ربنا ويحكم في الناس ويفصل في الموضوع، وبعدين يقول لك ده هو قال إيه يعني هيتحمل الخطايا عندنا، وإن هو قتل من أجل خطايا بني آدم، ومنين هو إله، ومنين هو قتل، ومنين هو صلب، ومنين مش عارف إيه، حاجات كلها لا تركب موضوع، ومنين هو يقول لك ابن الله، طب ومنين هو يقول لك ثالث وثلاثة. طب إذا كان هو إله يبقى مفروض ما فيش إله تاني معاه، إذا كان هو ابن الله تعالى ولله المثل الأعلى كما تقولون لماذا قتل؟ يقول لك طب هو طب ما قتلش، طب وإنتوا إذا هو ما قتلش طب هو راح فين؟ أنت لا تقررون أنه رفع، وما إلى ذلك من هذه كلها عقائد بتضرب بعضها عند هؤلاء النصارى. والحقيقة إنه أكثر الأمم ضلال هم النصارى، أكثر الأمم ضلال هم النصارى، لأن النصارى رغم أنهم حديث عهد بزمان عيسى عليه السلام إلا أنهم ضيعوا الحق الذي أنزل إليه. ليه ضحكوا عليهم وضللوه؟ البتاع ده بولس يهودي، وفي يوم من الأيام قال لهم أنا جالي المسيح في المنام وقال قوم وجدد الدين ويعملوا حل وسوي، وبناء على هذه الفكرة اللي قالها بولس اليهودي ده فسد دين النصارى. تمام. وبدل ما هو بقى إنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام بقى 70 إنجيل بعد الضغط، 70 إنجيل بعد ما إيه ما ضغطوا المسافة، وهكذا. يبقى هم قوم ضللوا الناس، وبالتالي ربنا قرر عقيدة في اليوم الآخر عشان يبين خطأ هؤلاء القوم، لأنه ليس ما قرروه اليهود والنصارى ليس ما قرروه هو الحق متعلق باليوم الآخر، إنما اليوم الآخر هذا له حقيقة ينبغي ألا يدخل عليها شائبة أبدا، وهو ما تقررت في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا القرآن أحد الأسباب الرئيسية في اهتمامه بهذا الشكل اليوم الآخر يبين لك الغاية التي أنت قد خلقت من أجلها، فأنت خلقت لأجل غاية عظيمة، فبالغاية العظيمة هذه بتؤتي بعض ثمارها في الدنيا وتؤتي بقية ثمارها في الآخرة. ومن هنا يبقى عارف أنت يقينا أنك تعمل الخير في الدنيا تؤتى به في الدنيا وتؤتى به الأجر الأعظم في الآخرة، نعيم ومنزلة وإكرام وما إلى ذلك. وده الفارق بين المسلمين، قيم القيم عند المسلمين كما يسمها الجماعة بتوع الأخلاق وما أعرفش إيه والفلسفة، يقول لك القيم الأخلاقية عند المسلمين أو القيم الدينية أو القيم المجتمعية عند المسلمين تختلف عند الكفار. ليه؟ الكفار دول كل من سوى المسلمين فهم كفار. دكتور محمد رأفة، دكتور رأفة عثمان اللي هو عضو مجلس أعلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو كان عميد كلية الشريعة و أحد كبار أساتذة الفقه في كلية الشرع والقانون، عندي نص كده له في كتاب اسمه نظام القضاء في الإسلام، بيقول أن الكفار كل ما سوى المسلمين فهم كفار كده. وذكر اليهود والنصارى والمجوس مش عارف ايه ومش عارف ايه وبتاع، وذكر الأدلة على هذا الأمر عشان يجي يطلع الشيخ طنطاوي كان يقول ايه ده ربنا كان بيقول على جماعة أهل الكتاب بتوع زمان. بس أنا أقول بتوع زمان ما بتوع دلوقتي أسوأ عشان ايه أيام من الرجل رئيس الأمريكي ما جه مصر وما عرفش ايه. ده حاجة حاجة لا يختلف عليها اثنين من المسلمين، انه ما فيش حد على الايمان الا المسلمين، والا تبقى انت كافر، تبقى انت كافر. ما هو اذا كان هو اصلا انت بتشوف ان هو مش كافر، هو يرى الفاتيكان لا يعترف اصلا بالاسلام اساسا، لا يعترف ان هو ديانة سماوية، يبقى انت عاوز ايه تاني؟ ما اعترفش ابدا ان دي ديانة سماوية. خدش بقى ان هو عشان الناس اللي عايشه في بلاد الاسلام وبتاع هي اصلا بتحكم عليك بالكفر، يبقى ازاي انت تقول عليه ان هو مش كافر؟ واحد فيكم كافر، واحد فيكم هو اللي كافر. اذا انت صدقته تبقى انت كافر، اذا انت كذبت القران تبقى انت كافر. فاذا صدقت القران يبقى هو كافر وتبقى انت على الحق. طيب ليه انت ما تصدقش القران؟ عشان ترضيه؟ هو مش هيرضى عنك. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تقول ان هم مسلمين، تقول ان هم اولياء، تقول ان احنا كفر وهم مسلمين، برضو انت لن يرضوا عنك برضو. يبقى خليك على الحق الذي يوصلك الى الله. هنتكلم بعد كده في البعث. البعث هو إعادة الإنسان أو إعادة العباد جسما وروحا للحساب والجزاء، مش الروح بس ولا الجسم بس، إعادة العباد روحا وجسما للعرض على الله تعالى والحساب والعذاب والنعيم. وهذا من حكمة الله تعالى، لأنه ربنا تبارك وتعالى لينظر في هذا الكون وفي خلقه يرى فيه عجبا، وهل الحكيم الذي فعل كل ذلك فعله ليعيش الناس فيه ثم بعد ذلك لا غاية وراء هذا؟ هذا يتنافى مع الحكمة. والله تعالى هو الحكيم. إذا كان أنت بتسعى إلى أن تحقق ما يمكن تحقيقه من الطموحات بالنسبة لك، وتسعى إلى غايات سامية دائما أن تحققها، فالحكيم جل ذكره، ولله المثل الأعلى، الحكيم جل ذكره قال أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ده حتى يقرر لك هذا الأمر، أنكم إلينا لا ترجعون. تفكرين أن إحنا خلقناكم كده وخلاص، خلقتكم كده وخلاص؟ لا، إنما خلقت لحكمة وغاية، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعدين يقرر لك البعث، عشان البعث ده ويقول لك ونفخ في الصور، يقول لك ففزع من في السماوات والأرض، وبعدين يقول لك صعق من في السماوات والأرض، وبعدين يقول لك يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوقضون، ويعد الآيات تقرر خروج الناس لله رب العالمين. ويأتي في الحديث أن الله تعالى يبعث الخلائق جميعا جميعا، سواء مش بتفكرش الإنس بس ولا الجن بس ولا الإنس والجن بس ولا مش عارف إيه، لا كله يبعث. الملائكة أصلا هتموت ثم تبعث، الجن يموت ثم يبعث، الإنس يموت ثم يبعث، والخلائق جميعا تموت ثم تبعث، حتى يظهر الله عز وجل في ذلك اليوم للخلائق أنه بحق خلق السماوات والأرض بالحق. يعني اللي ما كانش واخد باله ياخد باله في ذلك اليوم. يقتص من الضعيف من القوية للضعيفة، الشاه اللي هي فيها قرون ونطحت الثانية اللي مش قرون، يقتص من هذه لتلك في ذلك اليوم. تصل الأمور إلى إيه؟ عشان ما يبقاش حد الظلم في خلق الله تعالى. بعدين يقول لهم كوني ترابا، حيوانات بقى، ويجي دور بقى اللي هم العقلاء الجن والإنس يحاسبون. ربنا يبين لهم بقى هذا التصوير الرائع: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لو أنت تقدروا تفلتوا من قدرة الله اعملوا اعملوا. هتورينا هتروح فيه؟ لا تنفذون إلا بسلطان. جماعة بعض الناس اللي هم تفكيرهم على قدهم يعني كانوا يقول لك السلطان ده السلطان بتاع السعودية لما مش عارف لو ركبوه معرفش في ايه الفضاء وبعدين عايزين يطلعوه عشان السلطان. القوة القوة التي تجعلك تخرج عن قدرة الله تعالى. ومين بقى اللي مفيش حد عنده كده؟ مفيش حد عنده كده. يبقى لو انتوا يا معشر الجن والإنس اجتمعتوا بعدكم مع بعض، نعم، لا هو كده يخرج من أقطار السماوات والأرض. هو كده يخرج من أقطار السماوات. هو ربنا عز وجل يريد أن يظهر لهم عجزهم في ذلك. إنما ما يفعله الخلائق هذا ليس خروجا من أقطار السماوات والأرض ولا قدر عليها، إنما ذلك باعتبار ظن البعض، لأنه عشان قصور عقله عشان عدم سعة إدراكه لهذه الأمور فهو يفكر. لكن دلوقتي بعد العلم الحديث ما ظهر ما عرفش بتاعه حس إن الحتة اللي انت قاعد فيها دي ولا حاجة في الحاجة اللي هي فيها، يعني الأرض دي كوكب من ملايين الكواكب موجودة في مجرة، والمجرة موجودة في ملايين المجرات، ونهرك أبيض والعملية ايه واسعة. يبقى قول لي بقى هتروح فين انت بقى في القصة دي؟ هتروح فين؟ طب دلوقتي انت الكون ده ده, ده الفضاء ده ما خلصتش منه، طب اطلع بقى بعدين هتروح السماوات ازاي؟ وده مستحيل مستحيل بكل المقاييس. وده لو ربنا بس قرب الشمس شوية المحيطات دي هتغرقكم بالواحد. قول لي بقى هتعمل فيها ايه؟ لا يمكن يقدروا يعملوا فيها حاجه، لا يمكن. ده حد لو السد العالي انضرب هيغرق، زي ما احنا قلنا القاهره هيعلوها الميه مش عارف كم متر لغايه القاهره، كله ده يعلم الامر ده السد العالي. فما بالك بقى الشمس لما تقترب والجليد يسيح ومش عارف ايه وبتاع الدنيا كلها تغرق، لانه لما زي ما كله عارف انه اليابس بالنسبه للمياه حاجه بسيطه حاجه بسيطه. وبعدين في توازن عظيم في الكون، لو التوازن ده اختل هالدنيا هتبوظ. وكمان حاجة أكبر من كده، حاجة أكبر، الله يمسك السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض، طيب وبعدين؟ وقول يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لو سابها بس هتقع، يبقى ما عادش بقى إيه. قول لي بقى من اللي يرفعها؟ دي أمور ما هو فيه واحد بيفهم وفي واحد بينضرب، في واحد بيفهم وفي واحد بينضرب، في واحد تقعد تفهمه وتعمله وما عرفش ايه وبتاع ومدرك للأمور، وفي واحد ما ينفعش معاه إلا لما المصيبة تنزل على راسه وساعتها ايه يندم ولا تحين مندم، زي ما القرآن ولا تحين منص لا تحين مندم، يعني خلاص فات الأوان. الخلائق هيفنوا هيموتوا، أجسادهم هتأكلها الأرض إلا حاجة واحدة، هي تقع في آخر العمود الفقري في آخر الظهر، يعني زي ما قالوا منها ينبت الخلق يوم القيامة، إذا نفخ بالصور النفخة الثانية ينبت الخلائق من هذه. طيب فيه ناس الأرض لا تأكل أجسادهم أبدا، إن الأرض لا تأكل، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا الشهداء، وهناك أيضا بعض الناس الصالحين، وفي أثار في مثل هذه الأمور. إذن ففي فئة الأرض ما بتأكلهاش، وذلك مكرم لهم هم في حاجة خاصة لهم، لكنهم ميتون على أي حال، ميتين على أي حال. ولكن الله تعالى أكرمهم بأن الأرض ما تكون شيء أكثرهم. فإذا ما نادى المنادي قام الناس لرب العالمين. الناس لما يقوموا لرب العالمين أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع حاجات كده من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعلنا أن نحن نسعد أن نحن من أمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الأدلة على البعث، عندنا أدلة كتير على بعث الخلائق. أول حاجة من الأدلة على البعث يوم القيامة، هو أنت يوم القيامة ده هتعمل ليه؟ الأدلة التي جاءت تقرر بوجود يوم القيامة، هو يوم القيامة للحساب، ربنا هيحاسب مين؟ هؤلاء الخلائق، فلا بد وأن يبعثوا حتى يحاسبوا. ده أول دليل. ثاني دليل على البعث الخلق الأول، أليس الذي خلق قبل ذلك قادر على أن يعيدك؟ وفي نظر الناظر وفي عقل العاقل أن الإعادة أهون من الإيه؟ من الابتداء. إنه وإن كان ذلك في قدرة الله سواء، ما فيش عند ربنا شايف حاجة صعبة حاجة سهلة وإن حاجة لا كله إيه، ولكن في نظر الناظر وتقدير العقلاء إنه الذي صنع شيئا أول مرة على غير مثال سابق يمكن أن يمحوه ويعدمه تماما ويعمل زيه ملايين المرات، فيقرر القرآن هذا في أكثر من موضع. أيضا ثلاثة من الأدلة على إعادة الخلق أو البعث وجود خلق أعظم من الإنسان. لما ربنا عز وجل يقول لك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فذكر ربنا خلق السماوات والأرض دي وقال لك إيه؟ قادر على أن يخلق مثلهم، يعني ربنا قادر على أن يخلق مثلهم برضو، طيب ده مش قادر على أن يعيد الإنسان مرة أخرى؟ لا قادر أنه يعيده، لأنه إذا كان هو خلق السماوات والأرض وقادر على أنه يخلق مثلها كمان فمن باب أولى قادر على أن يعيدك مرة أخرى، فضلا عن أنه يخلق مثلك. إيه يذهبكم ويأتي بخلق إيه جديد. طب لو جابك أنت ده يبقى أسهل بالنسبة في نظر الناظر. مين اللي قال كده؟ أنت الأول. أيضا من الأدلة التغير أو قدرة الله على تغيير الخلق من حال إلى حال. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي إلى آخر الآيات، فتلاقي ربنا يخلق الحي من الميت والميت من الحي، مش ده قادر على أن يعيدك مرة أخرى؟ وأيضا ما تنتقل فيه أنت من مراحل، مرحلة تختلف عن مرحلة وأنت في بطن أمك وبعدين مش عارف تبقى إيه وبعدين تبقى إيه وبعدين تبقى إيه وبعدين معرفة البيضة يخرج منها معرفش إيه ويخرج مش عارف إيه والبيضة وهكذا، فكل دي كلها دلائل على أن ربنا قادر أن يعيدك مرة أخرى البعث. لما تجي تلاقي حباية القمح دي أو حباية الفول ناشفة هي ما فيهاش حياة، ناشفة هي ما فيهاش حياة، وبعدين لما تنزل على شوية مية تحطها في الأرض كده بقدرة الله تعالى تنبت وتطلع لك بقى، بعدين تطلع الثمرة بتاعتها أو الحبوب بتاعتها بعد ذلك وتنشف وهي عليها وهي لسه عليها، تنشف العود تلاقيه طري في حياة، أما الحباء دي ما فيهاش حياة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أيضا من الأدلة الواضحة التي شهدتها الأمم كلها ورأتها بعينها إحياء الموتى. ربنا عز وجل لما بنوا إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام وعاوزين نشوف نحن مش هنؤمن أو شوف ادعي لنا ربك نحن نشوفه جهرة، فأخذتهم الصاعقة ماتوا كلهم وبعدين ربنا أحياء. في في دليل عاوزينه تاني ان ربنا يحييكم بعد موتكم اكتر من كده. وايه كمان؟ الم ترى الذين خرجوا من ديارهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم احياهم. الوف خرجت من بيوتها حذر الموت فاماتهم الله تعالى ثم احياهم. وكمان قصه صاحب القريه والحمار وما إلى ذلك من هذه دي دلائل كلها على أن الله دي ده حاجة كله شفة ما حدش يقدر يقول ده ما حصلش أصلا. اليهود يعرفوا ذلك والنصارى يعرفوا ذلك وما إلى ذلك من هذه الأمور. هذا دليل واضح على أن الله تعالى يحيي الخلائق. وأيضا من الأدلة القريبة أحياء الأرض بعد موتها، تجد الأرض تراب ما فيهاش ريحة الحياة، بعدين تنزل عليها المطر، بعدين يخرج النبات وهكذا، والأرض تهتز، تلاقي الأرض كده اهتزت وربت، ترتفع كده شوية ومش عارف ايه، تحس ان الحياة بتخرج منها. ثم بعد ذلك اذا انقطعت المياه وجفت المزروعات عادت الأرض ميتة مرة أخرى. وانت أصلا منين؟ انت من الأرض. فهذا دليل على قريب على أن ربنا سبحانه وتعالى قادر على بعثك. في ناس عندنا أنكروا البعث، أنكروا البعث، منهم جماعة الدهريين أو الشيوعيين، ناس اللي هم بينكروا وجود الخالق أصلا، ودول ما عادش معهم كلام. دلوقتي ما فيش حاجة اسمها بتقولي أني ما فيش خالق. دلوقتي الكون يضج بالإمكانيات الجبارة التي تقول إن له خالق غصب عنك وعن يبقى خلاص أنت هذا له خالق. القطاع العظيم من الخلق يعترفون بأن الله تعالى هو الذي خلق، يهود نصارى طبعا قبل ذلك المسلمين وما إلى ذلك، كل يعترف بأنه الكون له خالق. أما بقى جماعة الشيوعيين ومعرفش إيه بتاع يقول لك إنه إحنا ما بينكر وجود الخالق. فهؤلاء لا قيمة لفكرتهم أصلا، لا قيمة لفكرتهم. أيضا عندنا فئة بتقول الأمة زي ما العرب أنكروا البعث، العرب أنكروا البعث، هذه فئة أخرى. وأيضا عندنا فئات من الفلاسفة ومش عارف مين ينكرون بعث الأجساد، قالوا إنه البعث هو للروح فقط. كل دي كل اللي قالوه انه العقل مش متصور مثل هذه الامور، بس هو ده اللي قالوه. ولكن القران يرد عليه بادله عقليه، بادله نقليه. القران مشتمل على ادله عقليه كثيره. لما القران يوجهك الى ان انت تنظر الى الارض، قل سيروا في الارض ثم انظروا او فانظروا، وبعدين ايه يقول لك انه يذكر لك مواطن كثيرة تنظر فيها وتستدل بها على ما وراءها، ويقول لك يذكر لك قصة اللي ربنا أماتهم ثم أحياهم. دي كلها أمور كلها بتشتمل على أدلة عقلية. لذلك لا تعارض أبدا بين النقل وبين العقل الصحيح. العقل السليم لا يتعارض أبدا مع النص الصريح من القرآن أو السنة. أخيرا الخلائق يرد على هؤلاء بالأدلة اللي احنا قلناها في أدلة البعث، نرد على هؤلاء بها. أخيرا الخلائق يحشرون على صور شتى، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا. يحشر الناس يوم القيامة، منهم الماشي ومنهم الراكب ومنهم من يمشي على وجهه. فقالوا يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال إن الذي على رجليه بالدنيا قادر على أيوة يبقى قادر على أن يمشي على وشه أيضا في الآخر. وجاء في الحديث يبعث المرء على ما مات عليه، كما جاء في الحديث لما سقط رجل من على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فقال إيه أمرهم أن هم يعملوا معاه ايه بالضبط، يكفنوه ايه مش عارف يعمل ايه، وقال يبعث يوم القيامة ملبيا يلبي. وكذلك المجاهد الذي مات شهيدا في سبيل الله يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، وكل يبعث على ما مات عليه. ويحشر المتكبرون والجبارون يوم القيامة على صور الرجال أمثال الذر، ذر اللي هي النمل الصغير أو الحصى الصغير، يطأهم الخلائق في أرض المحشر. ده عشان إيه؟ عشان يعلمهم الكل يشوف إنه ده الذي كان متكبرا صحيح، الذي كان متكبرا في الدنيا، هذا المتكبر في الدنيا هذا يطأه الخلائق، هم يعلمونه ويعلمون حاله، أو إنه لا يعبأون به، هو بيوس عليه ما علموش ده إيه اللي تحت رجليه ده. يوم يقوم الناس بالغم بالعالمين. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم.